الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. وصلنا إلى الصفحة 28، وآخر ما قلناه، وهذا هو الفقه، هو العلم النافع. قلت وأفضل العلوم في تفسير القرآن، نحن نكمل ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، فقال وأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فأفضل العلوم هو هذا: تفسير القرآن، معاني الحديث، الكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين، ملاك الأمر الاتباع، إنما الدين الآثار، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولا نضل ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، كما قال عبد الله بن مسعود في الروايات الصحيحة، إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورون المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. وبينت لك ذلك في كتابي مقدمة سلفية في بداية هذا الكتاب. قال ابن رجب: فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، كما بينت لك في الركعة ومعنى الركعة والأحاديث فما أدركتم فصلوا وحديث أبي بكر، كل هذا التفكر والبحث والتقصي، ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه. هو يدلك ويرشدك إلى ما يضبط لك مسألة طلب العلم الشرعي النافع. دعك من كلام الرجال وأقوال الناس، إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي به من بعدهم ولا يلم به. حديث صحيح: أين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس، هذه خيرية في الفهم والفقه والمعتقد والأخلاق والمعاملات والفتوى والعلم والاستنباط وهكذا. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله. هؤلاء الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، هذا قاله عبد الله بن مسعود فيما صح عنه. الله سبحانه وتعالى يعلم، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، فاختار لأصحاب هؤلاء الأئمة ورثة الأنبياء، أول ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. فقال: فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، خير الناس قرني. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبينت في هذا الحديث سنة الخلفاء الراشدين لا يقتصر، كما قال السندي في شرح سنن ابن ماجه، وقاله الإمام ابن أثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي كل من كان من أهل العلم وأهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله فهو خليفة راشد لرسول الله، لأنه الخليفة الراشد الذي يبلغ ما بلغه رسول الله لهم. فكل من بلغ بعلم وفقه وتدبر وتقصي وإلماما بالكتاب والسنة والإجماع وكذا والقواعد الكلية، فهو خليفة لرسول الله. قال: مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنه، ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل كما في مصطلح الحديث. وعندك كل هذه في كتب الأصولية، لا سيما الكتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل في الجزء الثاني والثالث. تمام. قال: ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، ما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. فأنت تستدل بحديث ضعيف وتقوم عندك الحج عليه وتخاصم به وتحاج الناس به والحديث ضعيف، وهذا الذي تتبعه بتتبع الاستقراء أهل الحديث والحفاظ من هذه الأمة في من أقام من المذاهب الأربعة الفتوى على أحاديث ضعيفة عند الأئمة الأربعة. فالأصل معرفة الصحيح من الضعيف، وإلا هلكت وأهلكت، وما بني على باطل فهو باطل. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيح من سقيمهم، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم علم العلل أمر عظيم، يبقى الحديث رواته ثقات وهناك علل، والعلل كثيرة. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يتقي ولا يثق بما عنده من ذلك. كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمهم، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. يعني منظومة الراجح والمرجوح لها أصول وأركان، ومن أصولها معرفة الصحيح من الضعيف. أنت عندك من الفقه وتدبرت وعلمت المعنى وأخذت حديثا ليس بصحيح وأقمت عليه الحجة، والصحيح والضعيف والجائز وغير جائز بالكتاب والسنة الثابتة غير الضعيفة. تمام. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة. فأما الدخول في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، والوضر هو الوسخ. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث وأتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال، ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ثم قال وعنونت عنوانا صفة العلم النافع المبارك، صفحة 30. فالعلم النافع، العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقييد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في معنى الآية ومعنى الحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. يعني جل مسائل الشريعة عند الصحابة والتابعين، لأنهم ورثة الأنبياء. تمام. ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيها وتفهمه في معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع غنى واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله واستعان عليه أعانه وهداه وسدده وفهمه وألهمه. رسالة الإمام ابن حجر اسمها فضل علم السلف على علم الخلف، فهو يلخص ويركز لك علم السلف الذي إن فعلته وتعلمت به كنت على الجادة. فقال: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله، لابد، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، واستعان عليه أعانه الله وهداه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم اللي هو النافع، هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله هنا مفعول، العلماء يخشونه، إنما يخشى الله من عباده العلماء بالرفع. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم خشية الله، ولكن العلم خشية الله. هذا انتهى كلام ابن رجب الحنبلي، وقد أكثرت فيه القول لمتانة أمره، وأحث أبنائي وإخواني على هذه الرسالة فضل علم السلف على علم الخلف، وتكملها، لأني ذكرت خلاصتها لسياق الكلام ولابد أن تقرأها كلها. وقال شيخ الإسلام، هذا نقل ثاني، وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ من أصحاب رسول الله. كل أهل العلم يقول هذا، وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا. الأصل مثل ما كان عليه اليوم أصحابي، لأنهم تبع لمن قبلهم، فمن بنى الكلام في العلم على الأصول، في العلم على الأصول والفروع، فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. ما هو طريق النبوة؟ الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين. هاتان الكلمتان ذكرهما الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية مفصلة في فضل علم السلف على علم الخلف. ثم زاد ابن تيمية: وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماعة المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة. كل أهل العلم سلفا وخلفا من أهل السنة يقولون هذا الكلام، وهذه طريقة أئمة الهدى. نجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وكتب كتب التفسير المأثور عن النبي والصحابة والتابعين، وكتب الحديث والآثار المأثورة عن الصحابة والصحابة التابعين دائما وتكرارا ومرارا. كان الإمام أحمد يدل أصحابه على الكتابة في والتصنيف في الآثار والأحاديث، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه الإمام أحمد على الآثار، حتى قال في رسالته إلى خليفته وقته المتوكل: لا أحب الكلام. قال الإمام أحمد: لا أحب الكلام. قال للمتوكل العاصم والواثق المتوكل اللي هم أمراء المؤمنين في حينه، كانوا يترجمون كلام الفلاسفة والمناطق وأفلاطون وأرسطو وما شابه، فقال لهم: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وكذلك وصفه لأخذ العلم أن يكتب ما جاء عن النبي ثم عن الصحابة ثم عن التابعين، انتهى كلامه. كل هذه البدايات من كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، أوصل فيه منهجية الدخول في العلوم الشرعية سواء علم أصول الفقه أو في غيره من هذا كتاب: سنة، إجماع، صحابة، تابعين، التابعين، أئمة السلف، لأنهم ورثة الأنبياء بعيدا عن التكلم بغير آثار. قلت: ومن وقف على ما وصفه شيخ الإسلام حصل علم الأصول لا محالة. قال الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، وهو يترجم للإمام الحافظ الدارقطني: لم يدخل الرجل الإمام الدارقطني في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، كان سلفيا. فمفهوم المخالفة، قلت، فمفهوم المخالفة لكلامه أن السلفي لم يدخل ولم يخض في الكلام، فمن صفات أهل السلف تجنب الكلام وأهله. ونقل ابن القيم كلاما لأبي المظفر السمعاني كما في مختصر الصواعق المرسلة أنه قال: كل فريق من المبتدعة يعتقد أن ما يقوله هو الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن كلهم يدعون شرعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعارها، يرون أن ما جاء به محمد هو الحق، غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وكل يزعم وكل يقول ما يريد، ولكن عندنا مرجعية كتاب سنة إجماع صحابة، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام وأن الحق الذي قام به رسول الله هو الذي يقتدي يعتقده وينتحله. الحديث: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه لهم أصحابي. فاثنان وسبعون فرقة يزعمون وزعمهم باطل وهي فرقة واحدة. قال: غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، إنما الدين والآثار. وكما بينت كلام شيخ الإسلام تيمية في كتاب السلفية والسلفون على ميزان الشريعة، ولخص كلام أهل العلم أن أهل الحديث الذين يعلمون مع متن الحديث رواية ودراية لفظا ومعنى، قال: وكذلك المفسرون والفقهاء والعلماء ليسوا أهل الحديث هم الحفاظ حسب، لا. فبين الفرقة الناجية هي الفرقة التي أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله، هؤلاء هم الذين يدلون الناس. فقال: إلا مع أهل الحديث والآثار، أهل الفقه والعلم والتفسير والذين يعلمون الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب النبي، وأخذه الصحابة عن رسول الله، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. لماذا؟ لأهمية السند ثم المتن. المتن صحيح وفهم، ولكن السند ضعيف، فلابد أن نفرق بين السند الضعيف والصحيح. فلذلك السند من أهم ما يكون، ينقل بالسند الإلهي من الله تعالى إلى جبريل إلى النبي إلى الصحابة القرآن هكذا، ثم إلى من الصحابة إلى التابعين، ومن التابعين إلى تابع التابعين إلى الأئمة الأربعة وإلى كذا وكذا إلى يوم الناس هذا، فلا بد من السند الصحيح. فلذلك قال أهل الحديث الفرقة الناجية على هذه الكيفية والمعنى، قال: وأخذ التابعون أصحاب النبي، وأخذه الصحابة عن رسول الله، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله الناس من الدين المستقيم والطريق القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين بغير طريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معايير عقولهم، فإن استقام لهم قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا الكتاب من 12 سنة كتبته وطبعته في وقتها، وقد ضاع مني PDF الذي إن أردت أن أحذف ما أحذفه أو أزيد ما أزيده فليس عندي، فاضطررت إلى تصوير الكتاب وطبعته في أيديكم. وهناك بعض الأمور لو تمكنت من PDF لكنت حذفت ما أريد. من جملة هذا في بداية الطلب كان الشيخ بكر أبو زيد، هو معلوم أنه مصنف في غاية الجودة يعني، وقال أنه وقيل عنه بسند صحيح يعني أنه ما أعطى درسا أو خطبة إلا درسا واحدا، فجل أمره بالتصنيفات، فاستفدت منه بلا شيء شك. ولكن في نهايات كتاباته قال بالتصريح في آخر كتاباته أنه يثني على سيد قطب ثناء شديدا، فنسأل الله السلام والعافية. وعلمت منه أنه لما أراد صاحب كتاب نسيت اسمه، مهم جدا في مسألة منهج السنة جماعة في معاملة الحكام، عبد السلام برجس، ذهب بكر أبو زيد في هذا الكلام وحذر الرجل أن يكتب هذا الكلام. وهذا الكتاب لعبد السلام بن برجس مهم جدا في معاملة الحكام على ضوء الكتاب والسنة، واستفدت منه جدا. كتاب وهذا كتاب مشهور عند أهل طلبة العلم ومشايخهم. فبكر أبو زيد كان يحذر الرجل أن يكتب هذا الكتاب لأنه يبين منهج سنة الجماعة في مسألة الحكام، وكان يمدح سيد قطب مدحا شديدا، فتعجبت ورب الكعبة، فعلمت هذا وكنت بعد ذلك أحذر من هذا الرجل. فلذلك لم أتكلم على الجزء الذي نقلته في الصفحات الماضية، وبينت في كتابي وشرحته، هو موجود المقالة على موقعي من سنين، وشرحته من حوالي شهر أو شهرين، السبب في تغير الرجال. أنت قلت على فلان كذا ثم غيرت رأيه رأيي فيه بدليل، قل هاتوا برهانكم، العلم معرفة الحق بدليله. فبينت في هذه المقالة الأسباب الكلية التي تجعل الإنسان يغير رأيه في رجل كان من أهل السنة أو كان فيه كذا وكذا، ثم علمت. فإن علمت وصر على ما هو فيه فلا يلزمنا، فالمسألة في غاية الأهمية، وانتبهوا لذلك. قال: وأما أهل السنة فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلها، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة. هذا هو، هذا رجل نجله فلما وجدنا أنه دخل وانحنى وانحرف لا يلزمنا ولو كان من كان. قال: وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك، شكروا الله حيث أراهم ذلك، الحمد لله رب العالمين، ووفقهم له. وإن وجدوه مخالفا تركوه وتركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة. بعض أهل السنة كنت أثني عليهم جدا، ثم رأيت فيهم خللا شديدا فكنت أحذر منهم. هذا هو. ثم يأتي فلان قال، ثم بعد ذلك يقول هذا رجل متلون. لا والله، كنا نقول بالحق ونقول بالحق في الجهتين وفي القولين وفي الزمنين، لنا الظاهر، ثم تغير الحال، علمنا من رجل كذا، ليس بكر أبو زيد فحسب وغيره، فالقضية عندنا براهين وأدلة تعرض على الكتاب والسنة والإجماع والسلف الصالحين. ومن الإنصاف ومن الحكمة ومن الفطنة والحصافة أن يدلك الله على الحق ثم لحبك لإنسان فلا تذكر ما كان عليه، والأصل أن تبين. فلو بينت وجلست مع الذي كنت تتكلم معه ثم أصر فلا يلزمنا، لا يلزمنا. يعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق، لا يعرف الحق بالرجال، الرجال تتغير، والاقتداء بالسلف، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فرجل من أهل السنة وقال بالحق ثم زل أو انحرف أو أخطأ وقال بما لا يقال به، فلا تربط هذا بذاك، كان من أهل الحق ثم قال غير الحق فلم يكن من أهل الحق. فقال: فإن وجدوه موافقا لهم قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم له، وإن وجدوه مخالفا تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا الحق. ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وهذا قول أبي سليمان الداراني وهو أوحد أهل زمانه، قال: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت عليه شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتت بهما وإلا رددته. الداراني هذا أنا يقال عليه صوفي جلد، ولكن الصوفية على الكتاب، ولذلك ذكر ابن قيم هذا الكلام أبي سليمان الداراني، هو أوحد أهل زمانه، قال: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت عليه شهيدين من الكتاب والسنة، فإن أتت بهما وإلا رددتهم. فالأصل هنا الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا هو الأصل الذي به تصفي ما عندك من الخلل وما ضل أو زللت فيه فرجعت إلى الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.